بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الوضوء، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قوله ألا أدلكم، ألا هنا أداة استفتاح وعرض وتحضيض، ولكنه برفق ولين، والمقصود بذلك التشويق. ألا أدلكم أي أرشدكم على ما يمحو الله به الخطايا، أي يزيل به الخطايا، وذلك بمحوها وغفرانها، ويرفع به الدرجات في الجنات، فيعلي الله عز وجل المنازل والدرجات بسبب ذلك. قالوا: بلى يا رسول الله، أي أخبرنا. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. الإسباغ بمعنى الإتمام، ومنه قول الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أي أتمها. وإسباغ الوضوء نوعان: إسباغ واجب، وهو غسل الأعضاء الأربعة التي ذكرها الله عز وجل في آيات الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والنوع الثاني إسباغ المستحب، وهو ما زاد على ذلك من المبالغة في المضمضة والاستنشاق والإقبال والإدبار عند مسح الرأس وتخليل اللحية وتخليل الأصابع، أصابع اليدين والرجلين ونحو ذلك. وقوله إسباغ الوضوء على المكاره، أي على ما تكرهه النفس ويشق عليها، وذلك حال برودة الماء أو حرارته، كالوضوء في أيام الشتاء مع كون الماء يكون بارداً وكذلك الجو يكون بارداً، أو أن يتوضأ في أيام الصيف بماء يكون حاراً مع حرارة الجو. فهذا معنى إسباغ الوضوء على المكاره، أي مع مشقة الوضوء أو مشقة استعمال الماء. إسباغ الوضوء على المكاره، وإنما كان كذلك لأن كونه يتوضأ مع كراهته لذلك ومشقته عليه دليل على كمال إيمانه ورغبته في طاعة الله عز وجل وما عنده. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد، أي نقل الأقدام مشياً إلى المساجد ليؤدي فريضة من فرائض الله عز وجل التي أوجبها عليه، فهذا أيضاً سبب لمحو الخطايا ورفعة الدرجات، لأنه دليل على كمال الإيمان. قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة، أي كلما فرغ من صلاة تطلع قلبه شوقاً إلى الصلاة الأخرى، فهو من حين أن يفرغ من صلاة ينتظر الصلاة الأخرى، وهذا يدل على محبته لهذه الصلاة. قال: فذلكم الرباط. فذلكم الرباط أي أن هذه الأمور، وهي إسباغ الوضوء وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، أنها رباط. والرباط في الأصل هو المرابطة لحماية ثغور المسلمين وحدودهم. ومعنى قوله فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، هذه الجملة لها معنيان. المعنى الأول أن هذه الأعمال بمنزلة المرابطة والجهاد في سبيل الله من حيث ما يكون فيها من الثواب والأجر، وإن لم تكن تعدل ثواب المرابطة والجهاد. والمعنى الثاني فذلكم الرباط، أي أن هذه الأعمال تربط صاحبها عن المعاصي فتحجزه وتمنعه. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إرشاد أمته إلى ما فيه الخير، وذلك بعرض مثل هذه الأعمال ترغيبا لهم في فعلها، ومنها ايضا فضيله اسباغ الوضوء، وانه سبب من اسباب مغفره الذنوب وتكفير السيئات ورفعه الدرجات، ومنها ايضا فضيله المشي الى المساجد. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا تطهر في بيته ثم خرج لا يخرجه الا الصلاه، لم يخطو خطوه الا رفع الله له بها درجه وحط بها عنه بها خطيئه. ومنها ايضا فضيله انتظار الصلاه بعد الصلاه، وان الانسان اذا صلى الفريضه انتظر الفريضه الاخرى، وهذا دليل على محبته لهذه العباده. ومنها ايضا ان الاجر على قدر المشقه، لقول اسباغ الوضوء على المكاره، فكلما كانت العباده اشق فان ثوابها واجرها يكون اعظم. ولكن هذه القاعده الاجر على قدر المشقه ليست على اطلاقها، فالاجر على قدر المشقه اذا كانت المشقه من لازم العمل، بحيث انه لا يمكن ان يعمل العمل الا مع المشقه. واما اذا كانت المشقه منفكه عن العباده، بحيث انه يمكن ان يفعل هذه العباده من غير مشقه، فحينئذ اذا اشق على نفسه فهو الى الوزر اقرب منه الى الاجر. فمثلا اسباغ الوضوء في ايام الشتاء والذهاب الى المسجد في ايام الشتاء مع شده البرد يكون فيه مشقه، كذلك الحج مع الزحام والتعب يكون فيه مشقة، والصيام في أيام القيض والحر يكون فيه مشقة، فهذه المشقة تكون سبباً لزيادة الأجر والثواب، فيقال الأجر على قدر المشقة. أما إذا أمكنه أن يفعل العبادة من غير مشقة ولكنه رغب في المشقة وفعلها مع المشقة مع تمكنه من فعلها بدون مشقة، فهو إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر. فمن عنده ماء بارد جدا وماء دافئ وأراد الوضوء في الشتاء وعدل إلى الماء البارد، فهو في هذه الحال يكون إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر. بل إن الفقهاء رحمهم الله كرهوا أن يتوضأ بماء بارد شديدا أو حار شديدا، لأنه يمنع الإسباغ. كذلك أيضا لو كان عنده موضعان، موضع مظلل مكيف وأراد أن يصلي، وموضع آخر في العراء مشمس وعدل إلى الذي في العراء والذي يصيبه الحر والشمس، فهو أيضا هنا إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر، لأن كونه يصلي في هذا المكان المظلل المكيف أقرب إلى حضور قلبه وخشوعه في الصلاة. فالمهم أن هذه القاعدة الأجر على قدر المشقة إن كانت المشقة ملازمة للعبادة أو العمل، بحيث أنه لا يمكن أن تفعل إلا مع المشقة. وأما إذا كانت المشقة منفكة بحيث أنه يمكن أن يفعل العبادة من غير مشقة، فهو حينئذ يكون إلى الوزر والإثم أقرب منه إلى الأجر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.